السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا اقتراح من بعض الأخوان، فيه أمور يطلب فيه أن يكلف بعض الإخوان ببحث بعض المسائل، يقول لإفادة الجميع وتنشيط الناحية التعليمية، وأن يكلف بعض من يطيق بشرح باب ما من أبواب الموطأ، يعني من باب التمرين وتعويد الطالب على الشرح. هذه طريقة طيبة لو كان الدرس مستمر، لكن درس مدة شهر ما أظن يتسنى في مثل هذه الأمور. يقول يلفت النظر هنا إلى أن الأصل أن لا ينظر طالب العلم للوقت عند تحصيله العلم، بمعنى أنه لا يستعجل بطلب العلم، فلا يكن همك يا طالب العلم أن تنهي الموطأ في شهر وأنت لم تحصل منه شيئا، فالعبرة بالتحصيل. يقول كثيرا ما سمعنا من بعض الأخوان عدم السؤال أثناء الشرح، وهذا فيه مخالفات واضحة، منها رد أصل من أصول التعليم حثت عليه الشريعة من كتاب والسنة، سألوا أهل الذكر، منافات جبلة في الإنسان، إذ لا يتسنى للطالب الفهم إلا إذا سأل عما أشكل عليه. يقول إخراج الدرس عن حقيقته، إذ نحن في درس علم وليس إلقاء، نحن نتذاكر العلم ولا نسمع من شريط. على كل حال، اقتراحات طيبة لو كانت المدة كافية. فلا شك أن إنهاء الكتب فيه تنشيط للطلاب من جهة، وفيه أيضا المرور على أبواب الدين كلها. يلاحظ في الدروس في الأزمنة المتأخرة أنها تنقطع، تقرأ الأبواب الأولى في سنوات، ثم يمل الشيخ والطالب من الكتاب، أو ينتهي الطلاب القدامى من الرياض وينتقلون إلى بلدانهم أو غيرها من البلدان تبعا لوظائفهم، ثم يأتي دفعات جديدة من الطلاب ويطلبون البدء من جديد أو بكتاب آخر. لا شك أن إكمال الكتب مطلب منشط، وفيه أيضا المرور على أبواب الدين كلها. كم شرح كتاب الطهارة وأوائل الصلاة من الزاد والبلوغ والعمدة وغيره، لكن كم شرح كتاب كتب الجنايات والقضاء والحدود وغيرها، فليندر أن نصل إليه. في البخاري مثلا تنقطع على أعناق على طريقتنا في الأزمان المتأخرة، نحن ما وصلنا المعاملات فضلا على الأبواب الأخرى من أبواب الدين المهجورة، مثل الدعوات والرقاق والفتن والأحكام والتعبير والاعتصام وغيرها من الكتب المتأخرة في الجوامع. يقول الكلام، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، المشهور عن إسحاق بن راهويه قوله أخبرنا في سند الحديث، وهناك 10 مواضع في مسلم قال فيها حدثنا، هل هذا خطأ في نسخة أم ماذا؟ نعم، المعروف عن إسحاق أنه لا يكاد يحدث إلا بأخبارنا، ومر علينا في مواضع ونبهنا عليها في درس مسلم في كتاب أول كتاب الصلاة قال حدثنا. فهذا يرد على من أطلق أنه لا يحدث إلا بأخبارنا، مع أنه لو جمعت النسخ ونظر فيها وما فيها من اختلاف بين حدثنا وأخبارنا، لأن بعض الناس من الناسخين أو من الطابعين يجري على الجادة كما فعل في سنن النسائي، يقول أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، أخبرنا هذه لا توجد في نسخ النسائي، لكن الطابع على جادة مشهور، كل الأحاديث أخبرنا، إذن هذا أخبرنا. طريقة النسائي رحمه الله أنه يقول الحارث بن مسكين بدون صيغة أداء، الحارث بن مسكين فيما قرئ عليه وأنا أسمع، والسبب معروف، ما يحكم عليها بالخطأ إلا إذا تأكدنا أن جميع النسخ الأصلية المقروءة على الأئمة في المقابلة على الأصول أثبتت خلاف ما في المطبوع، خلاف ما في المطبوع حينئذ نحكم على المطبوع بأنه خطأ، وإلا إن أثبتت النسخ الأصلية أنه على الصواب حدثنا، هذا يورد على من يطلق أن إسحاق لا يقول إلا أخبرنا. هذا يقترح لو تغلق أجهزة الجوال أثناء الدرس لأنها مشغلة، هذا كلام صحيح. يقول إذا كنتم مسافرا ثم دخلتم مع جماعة يصلون صلاة رباعية وكان الإمام في الركعة الثالثة فلي أن أسلم بعد معه لكوني مسافرا فأكون قصرت الصلاة؟ عامة أهل العلم يقولون إن ائتم بمقيم لزمه الإتمام، ولا يعرف مثل هذا إلا عن الشعبي، هو الذي يرى أنه يصلي ما عليه ويترك ما زاد على المطلوب. يقول بعض الناس يتوضؤون وعندما يصلون إلى غسل اليدين لا يدخلون الكفين في الغسل، فهل يجزئ الوضوء؟ لا، الوضوء ليس بصحيح، لأن غسل الكفين قبل غسل الوجه هذا سنة، واليد من أطراف الأصابع المطلوب غسلها بعد الوجه وقبل مسح الرأس، اليد من أطراف الأصابع إلى المرفقين. هذا يقول من صلوا على ثيابه مني وهو يعلم ذلك لكنه يابس تماما، صلاة صحيحة لأنه طاهر على قول الراجح. نقول هذا حديث سلم الصحيحين أنهم يصلون الجمعة ثم ينصرفون وليس للجدار ظل، الجمهور يقول ليس له ظل كافي يستظل به الماشي، دليل على أنهم يصلونها في أول وقتها، واستدل به من يقول بجواز صلاة الجمعة قبل الزوال. النهي عن صيام يوم السبت معروف، حديثه حسن، لكن المقصود به التطوع مع الإفراد والقضاء لا يدخل في هذا. وكذا من اعتاد صيام داود صوم يوم افطر يوم، لأنه لم يقصد هذا اليوم على وجه الخصوص بعينه بالصيام. يقول امرأة صائمة صوم قضاء رمضان وجامعها زوجها فيما دون الفرج وليس بصائم، فما الحكم عليها؟ إن لم تنزل فلا شيء عليها، لكنها لا ينبغي أن تطاوع زوجها وتختار مثل هذا العمل إلا إن أكرهها، فلا بأس، صيامه صحيح. يقول هل تصح الصلاة إذا نسي، إذا إنسان نضح فرجه وتوضأ ولكن نسي النية؟ النية شرط صحة الوضوء وشرط لصحة الصلاة، فلا بد منها. ما حكم من يحج عليه دين؟ الأصل أن يستأذن من صاحب الدين أو يبادر بإبراء ذمته، والمدين لا يجب عليه الحج لأنه غير قادر. وهل تصح حجته مع أنه قد أنهى فرضه؟ نعم، حجه صحيح لأن الجهة منفكة. الدم الكثير والقليل ناقض للوضوء؟ يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله في كتاب منهاج السالكين ذكر أنه ناقض، وفي مختارات الجلية أنه لا ينقض. منهاج السالكين على طريقة المتون، والمتون تسلك فيها الجادة، والجمهور عند أهل العلم من أهل العلم أنه ينقض، لكن كتابه المختارات الجلية هذا اختيارات له، اختيارات له. فإذا ألف الإنسان على طريقة معينة وعلى مذهب معين يلتزم بما في هذا المذهب، وإذا سئل أفتى بما يترجح عنده، والاختيارات من هذا القبيل. ومثلها نقض الوضوء بتغسيل الميت، لو يجب الوضوء بكتاب المختارات لا يجب، مثل ما قلنا. يقول ما حكم قول الإصرار على الصغائر يجعلها كبائر؟ هذا قول معتبر عند أهل العلم، والإصرار على المعصية لا شك أنه إن سببه الاستخفاف بها، والاستخفاف إذا قارن المعصية عظمت، نسأل الله العافية. هل من المنهج في طلب الحق أن تؤخذ أقوال من يشارك في المسائل التي تطرح، أم لا يؤخذ منهم لجهالتهم؟ ومعلوم عند أهل الحديث أن الجهالة في الحالات. على كل حال لا يعتد بقول المجاهيل ولا ممن لا يعرف بعلم ولا عمل، ولو نمخ الكلام وشقق الكلام ورتب الكلام، كما هو حال كثير ممن يضلون الناس في هذه القنوات، نسأل الله العافية. فالعلم دين، العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك، والفتوى توقيع عن الله عز وجل. فليحذر الذين يفتون بغير علم أن يكونوا ممن عنوا بقوله جل وعلا ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. من أعظم الكذب على الله عز وجل القول عليه بلا علم، ولا تقولوا لما تصب ألسنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام، صلى الله عليه. فعلى طالب الحق أن يأخذ العلم من أهله الذين عرفوا به تحصيلا وعملا وورعا، كما قال الناظم ليس في فتواه مفتي متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع. لأن بعض الناس يصير عنده علم لكن ليس عنده ورع، يقحم نفسه في كل شيء خشية أن يقال جاهل، والجهل خير من القول على الله بلا علم بلا شك. والله المستعان. سامح الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال الإمام يحيى رحمه الله تعالى: باب العمل في التيمم. عن مالك عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجوف حتى إذا كان بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين، ثم صلى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين. وسئل مالك: كيف التيمم وأين يبلغ به؟ فقال: يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين ويمسحهما إلى المرفقين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب العمل في التيمم، يعني كيف يعمل من أراد أن يتيمم، فإذا قصد الصعيد الطيب ماذا يصنع. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر، يعني مولاه عبد الله بن عمر، من الجرف بضم الجيم والراء، موضع على 3 أميال من المدينة قد تقدم، حتى إذا كان بالمربد، المربد كمنبر على 1 أو 2 ميل من المدينة وفي طريقهم، نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا، قصد الصعيد الطيب فمسح به وجهه ويديه للمرفقين ثم صلى، حفظا للوقت، وإلا في المدينة على 1 أو 2 ميل يصلها في الوقت، فتيمم حفظا للوقت مع إمكانه أن يصلي الصلاة في وقتها بالطهارة الكاملة التي هي الوضوء. قال بعضهم: كان ابن عمر على وضوء، كان ابن عمر على وضوء سابق، ولا يمكن أن يتيمم مع حصول الماء في وقت الصلاة، لأنه روي أنه كان رضي الله عنه وأرضاه يتوضأ لكل صلاة، هو على وضوء وأراد تجديد الوضوء فلم يجد ماء فقصد الصعيد فتيمم جريا على قاعدته ومشيا على جادته في أنه يتوضأ لكل صلاة، وهذا التماس وتوجيه لصنيع بن عمر، لأنه يربى به أن يصلي بالتيمم مع إمكان الصلاة بالوضوء في الوقت، فجعل التيمم عوضا عن الوضوء، يعني تجديد الوضوء لا أصل الوضوء الرافع للحدث، إذ لا حدث عليه على هذا القول. وقال الباجي: يؤخذ من الحديث جواز التيمم في الحضر، لأن المربد في حكم الحضر، 1 أو 2 ميل في حكم الحضر، وإلى جوازه ذهب الجمهور، التيمم في الحضر يعني مع عدم وجود الماء. وقال أبو يوسف وزفر: لا يجوز التيمم في الحضر بحال ولو خرج الوقت، لا يجوز التيمم في الحضر بحال ولو خرج الوقت. فلم تجد ماء فتيمم، هذا يشمل الحضر والسفر، لكن لو قرأنا الآية من أولها، نعم، كنتم مرضى أو على سفر، فالآية فيها التقييد بالسفر، فالسفر سبب للتيمم، وعلى قول الجمهور أنه سبب أغلبي، بمعنى أنه يغلب فقدان الماء في السفر لا بحضر، وليكن هذا الحكم مما شرع لعلة وارتفعت العلة وبقي الحكم. مثال ذلك القصر، القصر شرعيته الأولى من أجل الخوف، نعم من أجل الخوف، ثم ارتفع الخوف ثم صار صدقة، صدق الله به. ثانيا الرمل في الطواف، الرمل في الطواف إنما شرع مراغمة للكفار الذين قالوا يأتي محمد وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب، فرمى النبي عليه الصلاة والسلام ليراغمهم بذلك. الآن ما يوجد كفار يقولون هذا الكلام، يشرع الرمل ولا ما يشرع؟ يشرع، شرع لعلة ارتفعت علة وبقي الحكم. على كل حال عامة أهل العلم على جوازه حضرا وسفرا، حضرا وسفرا. يعني ولا وجد ماء، ولا وجد ماء يتيمم، لا لا لا. فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء، لا لا لا بد، لا بد من فقدان الماء. وفي الآيتين التنصيص على فقدان الماء، وهي طهارة بدن، والأصل لا يعدل عليه، لا يعدل عنه إلا مع فقده، لا يعدل البدن مع وجود الأصل. فنزل عبد الله وتيمم صعيدا طيبا، مسح وجهه ويديه إلى المرفقين، ثم صلى يديه إلى المرفقين، يديه إلى المرفقين، وفي الذي يليه حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين، قالوا ليجمع بين الفرض والسنة، لأن الفرض الكف إلى الكوع، وإلى المرفقين سنة عند بعض أهل العلم، أو أن مذهبه أن الفرض في التيمم إلى المرفقين كالوضوء. وسئل مالك كيف التيمم وأين يبلغ به، وأين يبلغ به، قال يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين، ويمسحهما إلى المرفقين تحصيلا للسنة عند مالك، ولو مسحهما إلى الكوع صح. أن عندنا الآية، آية الوضوء اليد فيها مقيدة إيش؟ إلى المرفقين، وآية التيمم اليد مطلقة، فمقتضى ما ذكر من صنيع ابن عمر وما أشار إليه الإمام مالك والمعروف عند الشافعية أن المسح إلى المرفقين حملا للمطلق على المقيد. وقد جاء في رواية عند أبي داود لكنه خبر ليس بالقول، معارض بحديث عمار في الصحيحين من فيه قول عليه الصلاة والسلام إنما يكفيك هكذا، فضرب بكفه الأرض ونفخ، وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. نعم كيف، ولو حسنه معارض بما في الصحيحين ما يكفي، معارض من الصحيح. حمل المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة متجه ولا غير متجه؟ لماذا؟ للاختلاف في ايش؟ نعم الحكم مختلف، وإن كان السبب واحدا، السبب واحد، هنا اتفق السبب واختلف الحكم، فالحكم مختلف، والمعول عليه في حمل المطلق على المقيد هو الحكم، فإذا اختلفا في الحكم لم يحمل المطلق على المقيد ولو اتحد السبب. السبب هو الحدث، والحكم هذا غسل وهذا مسح، وإن اختلف في الحكم والسبب لم يحمل المطلق على المقيد اتفاقا، كاليد في آية الوضوء مقيدة وفي آية السرقة مطلقة، السبب والحكم مختلفا ولا يحمل المطلق على المقيد في مثل هذه السورة، بخلاف ما لو اتحدا في الحكم والسبب فإنه يحمل المطلق على المقيد، وبعضهم يحكي الإجماع على ذلك. كالدم، حرمت عليكم الميتة والدم، هذا مطلق، وقيد في آية أخرى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا. هي أربع صور، إما أن يتحد في الحكم والسبب، أو يختلف في الحكم والسبب، أو يتحد في الحكم دون السبب كالرقبة في كفارة الظهار وفي كفارة القتل، كفارة الظهار مطلقة وفي كفارة القتل مقيدة، الحكم واحد ويجوب العتق، والسبب مختلف، هذا سبب الظهار وهذا سبب القتل، فيحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة. والذي معنا لا يحمل فيه المطلق على المقيد للاختلاف في الحكم. عرفنا أن الراجح في هذه المسألة قال يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين، وفي حديث عمار ضربة واحدة، قال له إنما يكفيك هكذا، فضرب بكفيه الأرض يعني ضربة واحدة، ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، على هذا القول المرجح للتيمم أنه ضربة واحدة للوجه والكفين. نعم صلى الله عليك. باب تيمم الجنوب. عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن الرجل الجنوب يتيمم ثم يدرك الماء، فقال سعيد إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل. قال مالك في من احتلم وهو في سفر ولا يقدر من الماء إلا على قدر الوضوء وهو لا يعطش حتى يأتي الماء، قال يغسل بذلك فرجه وما أصابه من ذلك الأذى، ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله. وسئل مالك عن رجل جنب أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب سبخة، هل يتيمم بالسباخ وهل تكره الصلاة في السباخ؟ قال مالك لا بأس بالصلاة في السباخ والتيمم منها، لأن الله تبارك وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا، وكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به سباخا كان أو غيره. يقول رحمه الله تعالى باب تيمم الجنب. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن الرجل الجنب يتيمم ثم يدرك الماء، يعني بعد أن تيمم وارتفع حدثه بالتيمم، فقال سعيد إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل، يعني لما يستقبل من إيش؟ من الأحداث أو من الصلوات؟ يكون الأحداث. فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فليتق الله وليمسه بشرته، لما مضى كلام سعيد لا يدل عليه، كلام سعيد لا يدل عليه، إلا إذا قلنا أنه يغتسل فعليه الغسل لما يستقبل من الصلوات، ولو لم يجلب مرة ثانية. وإذا حملنا كلامه فعليه الغسل لما يستقبل من الأحداث، قلنا أنه جار على أن التيمم رافع رفعا مطلقا، رافع رفعا مطلقا. فإذا كان رأيه أن التيمم يرفع الحدث رفعا مطلقا، قلنا يغتسل لما يستقبل من الأحداث، أما الحدث الذي سبق ارتفع. وإذا قلنا أن التيمم رافع رفع مؤقت، قلنا يتق الله ولمسه بشرته عن الجنابة السابقة، ولو حمل على أنه لما يستقبل من الأحداث لا أخلينا النص من فائدته، لأنه حينئذ يكون مؤكدا لجميع ما جاء من أحاديث الطهارة. والصلاة ما فيها إعادة، لكن هل يغتسل إذا وجد الماء الجنابة السابقة ولا يغتسل؟ هذا كلام. والصلاة ما فيها إعادة. قال مالك: في من احتلمه في سفر ولا يقدر من الماء إلا قدر الوضوء، هو لا يعطش حتى يأتي الماء، يعني لا يحتاجه لما هو أهم من الوضوء من الشرب. قال: يغسل بذلك الماء فرجه وما أصابه من الأذى، ثم يتيمم صعيدا طيبا طاهرا كما أمره الله، إذ ليس معه ما يكفيه لغسله. يستعمل هذا الماء الذي معه فيما يكفيه، فإذا انتهى صدق عليه حينئذ أنه لم يجد ماء فيتيمم. وهذه القاعدة معروفة عند أهل العلم، أن من قدر على بعض العبادة وعاجز عن بعضها لزمه أن يأتي بما قدر عليه، يأتي بما يقدر عليه. رحمك الله. وأما ما لا يقدر عليه لا يأتي، وهنا عنده ما يكفي لبعض الأعضاء عليه حدث أصغر، وعنده ماء يسير يكفيه لغسل وجهه ويديه، لكنه لا يكفي للمسح وغسل الرجلين، نقول استعمله فيما تقدر به على استعماله وتيمم من الباقي. ومثله لو كان عليه جنابة، اغسل بذلك فرجك، لأن الشيء المحسوس رفعه أهم من الشيء المعنوي غير المحسوس، المقدر حاصل. نعم. والحدث معنوي، وصف لا حقيقة له حسية، فترفع المحسوس الذي هو ما أصاب الفرج ما لوثه، ثم تتيمم صعيدا طيبا كما أمرك الله بذلك إذا انتهى ما معك من الماء. وسئل مالك عن رجل جنب أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب سبخة بفتحات الأرض المالحة التي لا تكاد تنبت، هل يتيمم بالسباخ؟ وهل تكره الصلاة في السباخ؟ قال مالك: لا بأس بالصلاة في السباخ، يجوز أن تصلي في الأرض السبخ، جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا منها من الأرض والتيمم منها. وبهذا قال الجمهور أن صح التيمم بالأرض السبخ خلافا لإسحاق ومروي عن مجاهد أن السبخ لا يجزي التيمم بها، لأن الله تبارك وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد وجه الأرض ومن صعد عليه. ابن خزيمة يستدل بالنص على جواز التيمم بالأرض السبخ. استدل ابن خزيمة على جواز التيمم بالأرض السبخة بقوله عليه الصلاة والسلام أريت دار هجرتكم سبخة ذات نخل، يعني المدينة سبخة ذات نخل، نعم، مع تسميته عليه الصلاة والسلام لها طيبة، والطيبة من الطيب، تيمم صعيدا طيبا، إذن طيبة طيبة، وهو في الوقت نفسه سبخة، نعم، المدينة سبخة، المدينة طيبة، إذن السبخة طيبة، معادلة، استدلال، فدل على أن السبخة داخلة في الطيب. هنا النص تيمم صعيدا طيبا، وفي حديث الخصائص جعلت في الأرض مسجدا وطهورا، وفي بعض رواياته وجعلت تربتها لنا طهورا، تربتها الآن في الحديث العام حديث الخصائص المعروف وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والحديث الخاص وجعلت تربتها لنا طهورا. فهل يحمل العام على الخاص فنقتصر على التراب الذي له غبار يعلق باليد دون ما سواه مما على وجه الأرض، أو يبقى العام على عمومه والتنصيص على بعض أفراده لا يقتضي القصر والتخصيص؟ نعم، إذا ما تيمم إلا بتراب، الحكم موافق، حكم الخاص موافق لحكم العام، يعني التنصيص على بعض أفراد العام بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص عليه، وهذا إذا قلنا أن ما بين الحديثين عموم وخصوص، لكن إذا قلنا أنه إطلاق وتقييد، وكثير من الشراح خلط بين الأمرين. تعرفون أن المعروف عند الحنابلة وقول الشافعية أنه لا يتيمم إلا بالتراب، ومع ذلك من ما على وجه الأرض لا يتيمم به، خلافا لمالك وأبي حنيفة. يعني قول الإمامين ما هو عبث، أولا التربة فرض من أفراد الأرض أو وصف من أوصافها، مبارك الأخلاص معنا شيء، نعم، وتقييد فرض يصير عموم وخصوص. نعم يا اخوان. فاذا قلنا ان التربه وصف من اوصاف الارض اتحد في الحكم والسبب حملنا المطلق على المقيد وقلنا لا يجوز ان نتيمم بغير التربه، والى هذا يذهب من يقول بعدم جواز التيمم بغير التراب، وعرفنا ان مذهب الحنابله والشافعيه. اذا قلنا ان التراب فرد من افراد الارض، نعم، اذا قلنا انه فرد من افراد الارض قلنا تنصيص على بعض افراد العام بحكم موافق لا يقتضي التخصيص. هذا من جهه، ومن جهة أخرى ابن عبد البر يرى أن أحاديث الخصائص لا تقبل التخصيص، لا تقبل التخصيص. لماذا؟ يعني وجعلت في الأرض مسجدا مطهرا من حديث الخصائص، فلا يدخل التخصيص أبدا. لماذا؟ لأن الخصائص تشريف وتكريم للنبي عليه الصلاة والسلام، والتخصيص تقليل لهذا التشريف. ولذا تجدون الصلاة المقبرة مثلا عند ابن عبد البر جائز. لماذا؟ طيب لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، أمور يعني جاءت في مقبرة خاصة. قال لا، أحد الخصائص ما تقبل التخصيص، لأن هذا تقليل لهذا التشريف. مقبول ولا غير مقبول الكلام؟ لماذا؟ نعم، النص الآخر، لكن هو يقول هذه الخصائص إنما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لبيان شرفه، ويقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فإذا قلت لا تصلي في هذا المكان لحديث كذا، فأنت قللت هذا التشريف للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. عبد البر مو واضح. نقول الخصائص ايش معنى هذا؟ هذه الأمور اختص بها النبي عليه الصلاة والسلام تشريفا له عليه الصلاة والسلام، تشريفا له عليه الصلاة والسلام. فإذا قللت، لأن التخصيص تقليل بلا شك، تخصيص إخراج بعض الأفراد تقليل. حينما يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني كل الأرض مسجدا وطهورا، فأنت تقول المقبرة لا تصح الصلاة فيها، إذن قللت هذا التشريف. نعم نعم. إذا كانت المعارضة بين حقوقه عليه الصلاة والسلام مع حقوق الله عز وجل تقدم حقوق الله جل وعلا، والنهي عن الصلاة في المقبرة إنما هو رعاية وحماية لحق الله جل وعلا. هنا إذا قصرنا التيمم بالتراب قللنا هذه الخصيصة. فعلى رأي ابن عبد البر جعلت إلى الأرض كل ما على وجه الأرض تيمم به، ولا يجوز التخصيص من ذلك، كما أنه لا يجوز التقييد. التربة، رواية التربة من الناحية الاصطلاحية هي مخرجة في إيش؟ في مسلم، مخرجة من مسلم، فهي صحيحة لأنها مخرجة من الكتاب تلقي بالقبول. لكن هل فيها مخالفة لما رواه الأكثر؟ هل تتضمن مخالفة أو لا تتضمن مخالفة؟ يعني تنصيص على فرد، مثل هذا يذكر في الزيادة، زيادة الراوي الموافقة من وجه مخالفة من وجه، موافقة من وجه باعتبار أن التربة جزء من أجزاء الأرض، والمخالفة من جهة التنصيص عليها دون ما عداها. على كل حال، المرجح في هذا قول من يقول بجواز التيمم على جميع ما على وجه الأرض والتنصيص على التراب في رواية مسلم، فرد من أفراد العام لا يأخذ التخصيص. على كلامه ما في شيء يمنع من الصلاة، صلي في كل مكان، على كلام عبد البر، ولا ورد ولا ورد النهي، لأنه جعلت له تربة وطهور، خلص يعني تصلي. لا، قوله مرجوح رحمه الله. نعم. إيه، صلى الله عليك. باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتشد عليها إزارها. ثم شأنك بأعلاها. عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد، وإنها قد وثبت وثبة شديدة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ لعلك نفست يعني الحيضة. فقالت: نعم. قال: شد على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك. عن مالك عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء. عن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلا عن الحائض: هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل؟ فقال: لا، حتى تغتسل. يقول رحمه الله تعالى: باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. يعني ما يحل للرجل أن يستمتع به من زوجته حال حيضها. الرجل ممنوع من قربان الزوجة حتى تطهر، بل حتى تتطهر. والنهي عن قربانها، هل النهي عن قربانها مثل النهي عن قربان الصلاة حال السكر، أو النهي عن قربان الفواحش؟ تقرب الفواحش، لا تقرب الصلاة وأنتم سكارى فلا تقربوهن، أو يختلف؟ لأن مفهوم الاقتراب من الشيء والقرب منه نعم يقتضي المباعدة عنه. فهل الرجل مأمور بمباعدة المرأة؟ لا، ليس مأمور بمباعدتها، بل النصوص كما عندنا هنا في ثوب واحد، ينام مع زوجته في ثوب واحد، فراش واحد، لحاف واحد، وبدنها طاهر، ويباشرها في غير موضع الحرف. والتعبير بالنهي عن القرب للتنفير من معاشرته حال حيضها في موضع الحرف. أما إذا ضمن الإنسان من نفسه أنه لن يقارف ما حرم عليه فلا مانع. لأن بعض الناس مجرد ما تكون زوجته بجواره لا يملك نفسه، مثل هذا يؤمر بالابتعاد عنه حتى عن مضاجعته إذا كان لا يملك نفسه. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن زيد بن أسلم تابع، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحكي قصة لم يحضرها فهو مرسل. ولذا يقول ابن عبد البر: لا أعلم أحدا رواه بهذا اللفظ مسندا، يعني متصلا. فالمسند عند ابن عبد البر المتصل، ومنهم من يقول المسند مرفوع، ومنهم من يجمع بينهما. لا يطلق على الخبر مسند إلا إذا كان مرفوعا متصلا. أن رجلا في سنن أبي داود عن عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعرفنا المبهم عبد الله بن سعد الأنصاري، فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها، ثم شأنك أي دونك أعلاها، فاستمتع به. وجعل المئزر من باب سد الذريعة، من باب سد الذريعة واتقاء الشبهة، وإلا لو باشرها فيما دون الممنوع ولو لم تشد المئزر يجوز إلا ما يجوز، لكن شد المئزر من باب سد الذريعة. مقتضى هذا الخبر لتشد عليها إزارة ثم شأنك بأعلاها، مع قوله عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. هذا الخبر يدل على أن ما فوق الإزار وتحت الإزار وهو محدد بما بين السرة والركبة عند كثير من أهل العلم، فيستدلون بمثل هذا على أنه لا يجوز الاستعمال أو مباشرة ما بين السرة والركبة، لكن أباح كثير من السلف من الصحابة والتابعين ومذهب أحمد والثوري أن يستمتع من زوجته ما دون الفرج ولو كان تحت السرة أو فوق الركبة. المقصود أن يكون لا يكون في موضع الحرج. وأما ما جاء في مثل هذا الخبر أن ما دون الإزار هو المستمتع به، هذا محمول عند أحمد معه أنه الاستحباب والاحتياط لئلا يحوم حول الحمى فيقع فيه، وهذا هو الظاهر، رجحه النووي وغيره. ثم بعد هذا قال: وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة نائمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد، فيه جواز ذلك لمن أمن من الوقوع في المحرم، وأنها وثبت، قد وثبت وثبة شديدة، قفزت خوفا من وصول شيء من الأذى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تقذرت نفسها ورأت أن ظرفها لا يناسب مضاجعة النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت وثبة شديدة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ أي أي شيء حدث لك؟ لعلك نفست، فتح نون كسر الفاء، أي خوف. وأما الولادة فبضم النون، يعني نفست. وقال الأصمعي وغيره بالوجهين فيهما في الولادة والحيض: نفست ونفست. وأصل النفاس خروج الدم الذي هو يسمى نفس، نعم، تسيل النفوس يعني تسيل الدماء، ومنه قول الفقهاء: ما لا نفس له سائل، يعني لا دم له سائل. لعلك نفست، يعني الحيضة، وهذا تفسير مع بعض الرواة، فقالت: نعم نفست، يعني حبت. قال: شدي على نفسك إزارتي ثم أودي إلى مرجعك، شدي على نفسك إزارتي لئلا تلوث الفراش، تلوث الضجيع، ثم أودي إلى موضع النوم والضجوع. يقول ابن عبد البر: لم يختلف رواة الموطأ في إرسال هذا الحديث، لم يختلف رواة الموطأ في إرسال هذا الحديث، ولا أعلم أنه روي بهذا اللفظ من حديث عائشة البتة، ويتصل معناه من حديث أم سلمة. نعم القصة حصلت لأم سلمة كما في الصحيحين وغيرهما، في الصحيحين وغيرهما أن أم سلمة نفست أو نفست حاضة وهي مضطجعة معه عليه الصلاة والسلام فانسلت. المقصود أن القصة حصلت لأم سلمة وهنا عن عائشة، والخبر مرسل ولا يضر الإرسال عند مالك وأبي حنيفة، يضر عند غيرهما. وحديث فيه جواز النوم مع الحائض في ثيابها والاضطجاع معها في لحاف واحد، فما جاء في ديننا وسط بين ما كان عليه اليهود والنصارى، فاليهود لا يضاجعونها ولا يساكنونها ولا يجالسونها، والنصارى يباشرونه في موضع الحر، ولي منع موضع الأذى. سلامك عن المحيض، قل هو أذى، قل هو أذى، يعني قذر. الحائض ممنوعة من الصلاة والصيام على مخيار لما تلبست به من هذا الأذى، ومقتضى منعها والحيضة ليست بيدها كما هو معلوم. هل يكتب لها ما كانت تعمله قبل حيضها أو لا يكتب؟ نعم. وكونها أمر خارج عن إرادتها ويتنوي الاستمرار في العبادة والطاعة لولا هذا المانع القسمي وهو أذى ابتليت به، والمسألة خلافية بين أهل العلم هل يكتب لها أو لا يكتب. لو جئنا إلى التائب من الذنب توبة نصوح بدل السيئات حسنات، فكيف بمن لا ذنب له؟ نعم، فكيف بمن لا ذنب له؟ من امتنع عن فعل الطاعة وترك الصلاة والصيام ثم تاب، نعم، تبدل سيئات حسنات. فكيف بمن منعت مع نية، مع أن في نيتها وقرارة نفسها أنها لو مكنت لفعلت؟ هذا شيء كتب الله على بني آدم. له ما يشكل على هذا إلا وصف الحائض، يعني المرأة عموما لأنها ناقصة عقل ودين ونقص الدين، كون الحيض فيها فيها العذر، تمكث الأيام لا تصوم ولا تصلي. فلو كان يكتب لها لما وصفت بالنقص قيام إيش؟ يعني نظير من عجز عن الفعل. على كل حال مسألة خلافية، ومن قصد الخير أصابه إن شاء الله فلن يحرم، لكن مع ذلك من قصد الخير صادقا لم يحرم إن شاء الله تعالى. امتثال امتناع، امتثال امتناع. على كل حال مسألة لن ينحسم خلافية. يقول حدثني عن مالك عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت اشد إزارها تربطه على أسفلها ثم يباشرها فيما دون الجماع إن شاء. فأفتته بما كان يصنعه عليه الصلاة والسلام مع نسائه، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله أحد الفقهاء السبع على قول، سليمان بن يسار أيضا منهم، سئل عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل؟ رأت الطهر، رأت علامة الطهر إما بالقصة البيضة أو بالجفاف قبل أن تغتسل، فقال أي كل منهما لا يصيبها حتى تغتسل، حتى يطهرن. فإذا تطهرن، حتى يطهرن يعني قطع الدم، فإذا تطهرن فأتوهن، الآن فلا تقربوهن حتى إيش يطهرن. هذه الغاية، ومقتضى ذلك أنها تقرب ولا تطهر، لأن الغاية حتى يطهرن، لكن دخول الغاية وعدم دخوله ليس بقطعه. فجاء في النصوص ما يدل على الدخول، وجاء في النصوص ما يدل على عدمه، فجاء التوضيح بعد ذلك. فإذا تطهرنا، نعم، تطهرنا بعد أن طهرنا، هذا قدر زائد على مجرد الطهر، وهو التطهر من فعلها بالغسل فأتوا. فالجملة الثانية مفسرة للمراد من الجملة الأولى، لا حتى تغتسل لقوله جل وعلا ولا تطلبون حتى يطهرن فإذا تطهرن. وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وجمهور الفقهاء. وقال أبو حنيفة إذا انقطع الدم لأكثر الحيض وعشرة أيام عنده جاز وضعها قبل الغسل، لكن إن انقطع الدم قبل أكثر الحيض ستة أيام سبعة ثمانية تسعة حتى تغتسل. دليله على ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى لما ذكر كلام أبي حنيفة قال هذا تحكم لا وجه له، لا وجه له. على كل حال هو قول مرجوح، قول مرجوح، فلا يجوز للزوجة أن يقرب زوجته حتى تتطهر تغتسل. الكفارة ما ورد فيها خبر ضعيف، دينار ونصف ضعيف. نعم. صلى الله عليه وسلم. باب طهر الحائض. عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين، كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرث وفيه الصفرة فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة. عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء كن يدعون بالمصابيح يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا. وسئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم؟ قال نعم لتتيمم فإن مثلها مثل الجنب إذا لم يجد ماء تيمم. يقول رحمه الله تعالى باب طهر الحائض. حدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة المدني عن أمه مرجانة مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت كان النساء يعني من نساء الصحابة والتابعين يبعثن إلى عائشة بالدرجة بكسر الدال وفتح الراء جمع درج وهكذا يرويه أصحاب الحديث وضبطه ابن عبد البر بالضم ثم السكون الدرجة وقال إنه تأنيث درج الدرج معروف والدرجة تأنيثه وضبطه الباجي بفتحتين درجة. على كل حال هو وعاء يجعل فيه الكرسف الذي هو القطن الذي اختبر فيه المحل فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة يعني يؤتى بالكرسف الذي هو القطن فيدخل في موضع الخارج من الدم لاختبار الطهر هل انقطع نزول الدم أو ما زال وفيه صفرة من دم الحيض يسألنا عن الصلاة شيء يسير لا يكاد يذكر. هل مثل هذا يمنع من الصلاة؟ مثل هذا لا بد فيه من الحذر والاحتياط فيه غير ممكن لأنها إن تركت الصلاة وقد طهرت ارتكبت أمرا عظيما وإن صلت حال حيضها ارتكبت محرما بلا شك. وكثير من النساء الآن في حيرة شديدة وعادات النساء يحصل فيها الاضطراب الكثير مع ما يتناوله النساء من طعام أو علاج أو أي تصرف تصرفنه في أنفسهن الموانع وغيرها توجد اضطراب تقديم وتأخير وتغيير في اللون واضطراب كبير. هنا يبعثنا بهذا الوعاء فيه قطن هذا القطن اختبر فيه المحل لكن ما وجد إلا الصفرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة فتقول عائشة لهن لا تعجل لأن مع حرص النساء على فعل الخير وعلى أداء هذه العبادة العظيمة يرون أن هذا الشيء اليسير ما يمنع من إقامة هذا الركن العظيم لأن هذا لو كان الدين بالرأي إذا كانت الاستحاضة مع أن الدم يجري لا يمنع من الصلاة كيف هذا الشيء اليسير صبرة ولا قدرة يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء يعني إذا رأيتم القصة البيضاء وما قبل ذلك تريد بذلك الطهر من الحيضة القصة بتشديد القاف المفتوحة بفتح القاف وتشديد الصاد القصة بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض وهو معلوم عند النساء يعرفنه ويدركنه تريد بذلك الطهر من الحيض شبهت ما يخرج من ذلك لبياضه القص وهو الجص الجص معروف بياضه ومنه قص صداره بالجيل يعني جصصه فالمرأة عليها أن تنتظر حتى تجزم أن الدم قد انقطع أنه قد انقطع إما برؤية القصة إن كانت ممن ترى هذا هو الكثير الغالب وبعض النساء لا تجد عندها قصة بيضاء هذه إذا جفت تماما وانقطع عنها نزول الدم فإنها تكون قد انتهت عادتها. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمته قال ابن حزة هي عمرة بنت حزم عمة جده، لكن عبد الله لم يدركها لأنها صحابية قديمة، والصواب أنها عمته أخت أبيه أم كلثوم أو أم عمرو. عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت، عن ابنة زيد بن ثابت اسمها أيضا أم كلثوم وهي زوجة سالم بن عبد الله بن عمر، أنه بلغها أن النساء كنا يدعون بالمصابيح، يطلبن المصابيح وهي السرج من جوف الليل، ينظرن إلى ما يدل على الطهر، فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول: ما كان النساء يصنعن هذا، يعني التكلف من الإتيان بالسرج في جوف الليل. والمراد بالنساء نساء الصحابة اللاتي أدركتهن، وأم كلثوم هذه بن زيد بن ثابت أبوها معروف، وزوجها أحد الفقهاء أدركت الصحابيات وأنكرت على من يصنع هذا الصنيع. إذا كان الباعث على مثل هذا الصنيع الحرص على الخير والحرص على أداء العبادة في وقتها والحرص على إبراء الذمة ينكر على من فعله، يعني ما يظهر من حال هؤلاء التابعيات من هؤلاء النسوة إلا أنه حرص وعابت عليه النبي، فهل من حرص على الخير يعاب عليه؟ نعم. الحرص الزائد على المطلوب شرعا والاحتياط الذي لا يدل عليه الدليل هذا غير مطلوب لذاته ولما يفضي إليه، لأنه قد يفضي إلى شيء من نعم التشديد على النفس والتعمق الذي يقطع ويعوق عن تحصيل بعض ما طلبه الشارع، لأن الإنسان لو حمل نفسه على عزيمة في كل أبواب الدين ما استطاع، فعليه أن يحرص على أن يعمل بما سمع، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولا شك أن الباعث هو الحرص على الخير وأداء هذه العبادة العظيمة، لكن لم يكن النساء في عهد الصحابة يفعلن هذا، والخير في اتباع من سلف، وكل خير في اتباع من سلف. وسئل مالك عن الحائض: تطهر فلا تجد ماء حتى تتيمم، هل تتيمم؟ سئل عن الحائض: تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم؟ قال: نعم تتيمم، فإن مثلها مثل الجنب، لا فرق بينهم بين الحائض والجنب، فكل منهم متلبس بالحدث الأكبر، فإذا جاز للجنب الذي وجب عليه الغسل أن يتيمم عند عدم الماء، جاز للحائض أن تتيمم بدلا من غسلها لفقد الماء إذا لم تجد ماء، أو إذا لم يجد تيمم ماء تيمم. وهذا قياس، قياس على الجنب المنصوص عليه في نعم في الآية، على الخلاف في المراد في الملامسة على ما تقدم. نعم. فما في شك أن بعض الفقهاء ذكر تفصيلات لا دليل عليها وتفصيلات توقع في حرج، لكن من اقتفى أثر النصوص ارتاح. لا شك أن هناك مسائل حادثة ومسائل متجددة ونوازل تحتاج إلى أحكام، ونسمع يوميا من الأسئلة ما يشكل على كثير من النساء، ويأتي في باب الاستحاضة الذي هو أكثر ما يأتي فيه الإشكالات، يأتي مثلا استحاضة يأتي نزيف يأتي تقدم تأخر بسبب ما يؤكل أو يستعمل، هذا أوجد إشكالات كثيرة في هذا العصر، وإن كانت العادة مضطردة عند النساء ومعروف متى تبدأ ومتى تنتهي. نعم. صلى الله عليك. باب جامع الحيضة. عن مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله تعالى عن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل: ترى الدم أنها تدع الصلاة. عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم قال: تصف عن الصلاة. قال مالك: وذلك الأمر عندنا. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم إذا أصابته بإحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضح بالماء ثم لتصلي فيه. نعم، يقول رحمه الله تعالى: باب جامع الحيضة، الذي يجمع المسائل المختلفة في هذا الباب. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت: المرأة الحامل ترى الدم ما تدع الصلاة. يعني هذا رأي عائشة أن الحامل تحيض، الحامل تحيض. حدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم، قال: تكف عن الصلاة. يعني هذا رأي عائشة وابن شهاب. قال يحيى: قال مالك: وذلك الأمر عندنا واختيار مالك. معلوم أن المرأة إذا حملت انقطع عنها الدم، هذا الأصل، ينقطع عنها الدم لأمر ولحكمة، هي أن هذا الدم ينفرز بتغذية الجنين فلا يخرج، هذا هو الأصل. لكن إذا خرج فما الحكم؟ ووجد الدم في وقته وبلونه ورائحته من المرأة الحامل، هل تحيض أو لا تحيض؟ مقتضى قول عائشة وابن شهاب واختيار مالك أنها تحيض، فإذا وجدت الدم في وقته ولونه ورائحته أنها تدع الصلاة. وهذا كما أنه مذهب مالك هو قول الإمام الشافعي في الجديد، استدلالا بما ذكر، استدلالا بما ذكر، وهو أنه دم في وقت العادة، وأيضا بالوصف الذي يتصف به دم العادة. وذهب أبو حنيفة وأحمد الثوري إلى أنها لا تحيض. ومن أقوى ما يستدل به هؤلاء أن الاستبراء يعتبر بالحيض، يعني الاستدلال على براءة الرحم يكون بإيش؟ بالحيض، بالاستبراء بالحيض. الاستدلال على براءة الرحم إنما يكون بالحيض. نعم، بلا شك، لأن لو كانت الحامل حيض ما صار للاستبراء قيمة، وهذه من أقوى ما يستدل بها هؤلاء. فلو كانت الحامل تحيض لم تتم البراءة الحيض، براءة الرحم ما تتم الحيض. هذا من أقوى ما يستدل. شوف الاستدلال الغريب العجيب. بعد ذلك يقول ابن المنير، يستدل ابن المنير على أن ما تراه الحامل ليس بحيض لأن الملك موكل بالرحم، الملك موكل بالرحم، ولا يأتي لمثل هذه الأماكن التي يحصل فيها، يعني ما وقت نزول الحيض ما يمكن يصير الملك موكل. يعني إغراب في الاستدلال. يعني وجه الاستدلال عنده أن الملك موكل بالرحم، يعني مع الحمل. نعم، يمتنع وجود الملك الموكل بالرحم، رحم الحامل، مع وجود هذا القدر الذي هو الحيض. لكن يرد عليها أنها إذا رأت الدم، هو قدر على كل حال، سواء كنا حيض أو ليس بحيض. يعني المسألة مفترضة في حامل ترى الدم. نعم، المسألة مفترضة في حامل ترى دم، والدم هذا قدر سواء كنا حيض أو ليس بحيض. فقول المنير ضعيف، لكن قول من يستدل بالاستبراء وأنه إنما يكون بالحيض، العدد تكون بالحيض، ثلاثة قروء، العدة من أجل إيه؟ العلم ببراءة الرحم. فإذا كانت الحامل تحيض كيف نعرف براءة الرحم؟ هم قالوا هذا، المالكية والشافعية قالوا أن حيض الحامل نادر ولا يعلق به حكم، فلا يعارض الاستبراء. لكن إذا وجد حيض تكرر ثلاثة، تخرج من عدة ولا تخرج؟ ويحامل. نعم، على هذا، على قول اعتد ثلاثة قروء وانت. نعم، ما في حق هذا على الأجل، ما في إلا علي ونظر يصير، قالوا هو قول مردود بلا شك. هذا في حال الولادة قبل بلوغ 14 10 أيام. نعم، قالوا تعتد بأبعد الأجلين في هذه الصورة، ما قالوا في مسألة الحيض أبدا. في عدة المتوفات هل تعتد بأربعة أشهر مطلقا حامل أو غير حامل، أو تعتد الحامل بوضع الحمل وغير الحامل بالأربعة أشهر، ومنهم من قال تعتد بأربعة أشهر. هذا بالنسبة لمن توفي عنها زوجها وهي حبلى. على كل حال، الحمل ضد أو نقيض الحيض، لا سيما في باب العدد والاستبراء نقيض، فلا يمكن أن يسمع النقيض مع نقيضه، شيء علق عليه فيه حكم، يجتمع مع شيء علق عليه حكم مخالف، ما يمكن. نعم. لا، المرأة الحامل ما ينفع، هذا الحمل من وقوع النطفة إلى الولادة، هذا كل حمل، وهي مجرد ما يحصل التلقيح انقطع، هذا الأصل. يعني ما نستطيع أن نفرق امرأة حامل لشهر أو حامل لثلاثة أشهر مثلا أو سبعة أشهر، هذا حيض وليس بحيض، ما نستطيع أن نفرق، لأن النصوص اللي جاءت ما فرق. وين؟ هذا قول، هذا اجتهاد، اجتهاد، وما جرب الحمل ولا جرب الحيض، ما جرب، رضي الله عنه، مع فقهها لا، أنا أقول الاحتياط لا يمكن في هذا الباب، لا يمكن الاحتياط في هذا الباب، ما نقول حضرت بل أحوط الفضل، لأن إن صلت صالت محرم، وإن تركت تركت أمرا عظيما. نعم، الفعل أسهل من الترك، لأن التحريم نأتي إلى مسألة عظمى، هل ترك الواجب أعظم أو فعل المحرم أعظم؟ لا، الجمهور لا تجزم شيء، لا تجزم شيء، الجمهور على أن فعل المحظور أعظم من ترك الواجب، هذا الجمهور. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، إذا أنهيتكم بشيء فاجتنبوه، ما في مثنوى. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن ترك الواجب أعظم من فعل المحرم استدلالا بقصة آدم معصيته في ارتكاب محظور، وإبليس معصيته في ترك واجب. وعلى كل حال لا هذا ولا ذاك، لا يمكن أن يقال بقول مضطرد، لا يمكن أن نحكم بمثل هذا بقول مضطرد إطلاقا. ننظر إلى عظم الواجب وعظم المحرم. يعني أنت مأمور بالصلاة مع الجماعة، أنت مأمور بالصلاة مع الجماعة، هل تترك هذا الواجب لمحظور في طريقك إلى المسجد، محظور في طريقك إلى المسجد في شخص يدخن ولا تستطيع تنكر عليه، تترك الواجب من أجل هذا؟ نعم، يعني تترك الواجب لترك لوجود هذا المحظور. نعم، لكن لو كان في طريقك بغي مع وجود ظالم يلزمك بالوقوع عليها، تترك الواجب لما تترك؟ إذن القول بالاضطراد في هذه المسائل لا يرد إطلاقا، فلا هذا ولا ذلك. ننظر إلى حجم الواجب وننظر إلى حجم المحظور، ننظر إلى الواجب المتروك مع المحظور المفروض. يعني في مثل هذا الخلاف، هذا إذا قلنا أنه يثير شبهة، خلاف من غير مرجح، لو قلنا بهذا خلاف من غير مرجح أنه يثير شبهة، فهل تفعل الصلاة وتستغفر خشية أن تقع بمحظور، أو تترك الصلاة على قول الآخر؟ نعم، إلا لا سهل، يعني تكون تترك المحظور وتستغفر أسهل من تترك ركن من أركان الإسلام قد أوجبه الله عليه. وعن مالك، حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أرجع رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترجيل التسريح ومشط شعر الرأس، وأنا حائض. هذه جملة حالية، وفي ذلك دليل على طهارة بدن الحائض، وألحق بها الجنب، وحديث أبي هريرة سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. والترجيل هو التسريح، تنظيف الشعر وتنظيف البدن أيضا مطلوب، تنظيف الشعر تسريحه تنظيمه مطلوب، وكذلك أيضا تنظيف الثوب والبدن ما يتعلق بالإنسان هذا مطلوب وشرع. لا يليق للمسلم أن يكون على هيئة بحيث يزرع بها، لكن المبالغة في هذا التنظيف والترتيب والتصريف أيضا ممنوع. جاء النهي عن الترجل إلا غبا، يعني هذا أن الإنسان لما سمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع شعره ينظف، أنه يفعل كما يفعل بعض الناس في بيته جناح خاص صالون لتنظيف الشعر وتصفيفه، يعني من الطرائف، واحد من الشيوخ يتكلم عن الإمام أحمد وأنه يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة، قال واحد من الطلاب الحاضرين: هذا ما هم معقول، الطالب يحلق لحيته والشيخ من الشام. قال: صحيح، ليس بمعقول، لأن عنده صالون يتحلق فيه 3 ساعات في اليوم. الإمام أحمد عنده صالون يتحلق فيه 3 ساعات. يعني المبالغة في مثل هذه الأمور التي تعوق عن تحصيل الواجبات فضلا عن المستحبات، هذه لا يرد بها الشرع. الدين وسط، ولكسر ما قد يفهمه ويفعله بعض الناس استنادا على مثل هذا النص، صح الحديث البذاذة من الإيمان. البذاذة عدم المبالغة في حسن المظهر، عدم المبالغة في حسن المظهر، نعم حسن المظهر مطلوب لكن بالتوسط، يعني لا يقال للمسلم أبدا ما لا تشتري أكثر من ثوب حتى يتقطع، إسراف تشتري ثوبين في عين الآخر، ولا يقال له اصنع كما صنع بعض الناس 350 ثوب في اليوم في السنة بحيث إذا لبس ثوب ما يعود إليه آخر ما عليه. لا، هذا دين الله وسط، مطلوب من المسلم أن يعمل لآخرته، هذا الأصل، أنه خلق للعبادة ثم خشية أن يضيع نفسه ويضيع من تحت قيل له ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يقول حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قم كذا ليحيى وحده، وهو خطأ وغلط لأن عروة لم يروي عن فاطمة شيئا، هذا ليحيى وحده في رواية معنا، وهو في الموطئات عن هشام عن زوجته فاطمة، ما هو عن أبيه، عن زوجته فاطمة، فاطمة بنت المنذر ابن الزبير زوجة هشام بن عروة وهي أسن منه ب13 سنة ابنة عمه، عن أسماء بنت أبي بكر الصديق جدة هشام وفاطمة معا لأبويهما، أنها قالت سألت امرأة هي أسماء كما في بعض طرق الحديث سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، فدل على أن السائل هي أسماء وإن أبهمت هنا، فقالت أرأيت، استفهام بمعنى الأمر أي أخبرني، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم، ثوب مفعول والدم فاعل، من الحيضة كيف تصنع فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه، تقرصه من الحيض يعني من الحيض من دم الحيض، فلتقرصه بماء يسير أو بدون ماء ثم تنضحه بعد ذلك بالماء، أي تغسله لأن دم الحيض نجس تجب إزالته بالماء، والمراد بالنضح هنا الغسل، قاله الخطابي وابن عبد البر البطال لأن دم الحيض نجس، وجاء التشديد فيه القرص والحث، حكه ولا بصلع ثم تغسله بالماء، وقال القرطبي الرش، النضح هنا الرش لأن الغسل استفيد من قوله فلتقرصه، تقرصه يعني تغسله بالماء، على كل حال المقصود تنظيفه، لكن إذا فعلت ما أمرت به قرصته وغسلته بالماء وبالغت في غسله فبقي أثره فإن الأثر نعم يعفى لا يؤثر، وإن جاء الأمر بوضع إيش نعم لا هذا الثوب ثوب المرأة أصابه دم حيض قرصته وغسلته بالماء وبقي الأثر نعم يوضع عليه شيء نعم شيء له لون يضيع لون الدم لأنه مستقصر، وهذا على سبيل الاستحباب لأنه لا يضر الأثر، ثم تنضحه ثم تصلي فيه وفيه إشارة إلى امتناع الصلاة في الثوب النجس، لا تجوز الصلاة في الثوب النجس لأنه رتب الصلاة فيه على تطهيره، وفيه جواز استفساء المرأة لنفسها ومشافاتها للرجال فيما يتعلق بأحوال النساء إذا أمنت الفتنة، لا بد أن تؤمن الفتنة، أما مع وجود الفتنة فلا يجوز، وفيه تعيين الماء لإزالة النجاسات كلها قياسا على الدم كما هو قول الجمهور، وقال أبو حنيفة يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر. يقول هذا صوت المرأة هل هو عورة وهل يجوز أن تتحدث في دين أمام الشباب مثال بالتوك؟ الأصل أن صوت المرأة إذا لم يحصل فيه الخضوع ودعت إليه الحاجة وأمنت الفتنة لا بأس، إذا دعت إليه الحاجة وأمنت الفتنة وخلى من الخضوع لا بأس تبيع وتشتري مع أمن الفتنة وبمعزل عن الرجال، لا تختلط بالرجال، لا تعرض نفسها للفتن، تحدثها أمام الشباب في مثال هذه الآلات هذا لا شك أنه فتنة، بل مجرده فتنة فضلا عما يفضي إليه، بعض الشباب ممن في قلبه مرض يتلذذ بمثل هذا فيفتتن بمثلها، ثم بعد ذلك يخشى ما يخشى مما يجر إليه، على المرأة المسلمة أن تكون خير مالها أن لا ترى الرجال ولا يرونها ولا تكلم الرجال ولا يكلمونها، أن تبقى على حيائها وعفتها، لكن إذا دعت الحاجة بحيث لا يوجد من يقضي لها حاجتها أو لا يوجد لها من يسأل عنها لا مانع بالقيود والضوابط التي ذكرها أهل العلم. يقول: ألا يؤخذ برأي الطب في هذا المجال؟ فقد ذكرت لي إحدى الطبيبات أن الحامل تحيض لكن عن طريق العروق لا عن طريق البويضة. هذا ما يصير حيض، هذا لا يسمى حيض وإنما يسمى نزيف. فالحيض له مصدر والاستحاضة لها مصدر، الحيض من قعر الرحم والاستحاضة من أدناه. لا يجوز النظر إلى المرأة النبية، لا يجوز. وقل للمؤمنين غضوا من أبصارهم، على أن كثيرا من هؤلاء النسوة اللواتي يخرجن بهذه الآلات متبذلات فاتنات مائلات مميلات، وبعضهن مومسات، نسأل الله العافية. وإذا تأملنا في حديث جريج أن أمه دعت عليه أن لا يموت حتى يرى وجوه المومسات لما ارتكبه من عقوقها، فالإنسان بطبعه واختياره ينظر إلى هذه الوجوه، نسأل الله السلام والعافية. هذا لا يجوز إطلاقا. يقول: شخص نوى قيام يوم من أيام شوال قبل الظهر فهل احتسب له؟ هذا يمنع إن شاء الله لأنه نفل، والنبي عليه الصلاة والسلام يسأل: هل عندكم شيء؟ فإذا قالوا لا نوى قيام. وناس سافروا إلى البر آخر الأسبوع، فهل الأولى أن يصلوا الجمعة ويصلوا الظهر قصرا، علما بأنه يوجد منهم قريب بعض القرى؟ الأولى أن يصلوا الجمعة. هل يشرع رفع السبابة أثناء التشهد الأخير باستمرار من بدايته إلى نهايته؟ عند الشهادة يرفع وعند الدعاء. يلاحظ أن بعض المؤمنين يرفعون أصواتهم وراء الإمام بالتسبيح والقراءة مما يشوش على غيرهم. نعم، التشويش على المصلين ذكرناه بالأمس، وأنه ينبغي إذا منع التشويش على النائم فالمتعبد من باب أولى. نسأل الإخوان هذا السؤال: امرأة كانت عادتها 6 أيام أو 7 ثم بعد ولادتها الأخيرة اضطربت حيضتها فأصبحت تصل 9 أيام، مع العلم أن المرأة ترى القصة البيضة في اليوم 6 أو 7 ثم يعاودها الدم قليلا 2 أو 3، إذا رأت القصة انتهت عادتها وما عدا ذلك استحاضة. فالمرأة تصلي وتصوم ما زاد على عادتها، إذا رأت القصة انتهت عادتها. هذا كلام من بعض الأخوة، فيه نقول عن بعض المعاصرين يذكرون أن التيمم بالمسافر سائغ ولو مع وجود الماء. يقول محمد مصطفى المراغي، لم أعرف شيخ الأزهر سابقا، يقول: حكم المريض والمسافر إذا أراد الصلاة كحكم المحدث حدثا أصغر. يقول: وإن كان المشهور المذاهب الأربعة أن شرط التيمم فقد الماء، فلا يجوز التيمم للمسافر مع وجود الماء، وهذا بخلاف ظاهر الآية. فالمتأمل في السفر يجد رخصا كثيرة كإباحة قصر الصلاة والفطر في رمضان، فلا يستنكر ترك الوضوء والغسل للمسافر مع وجود الماء، وهما أقل من الصلاة والفطر في رمضان في الدين. يقول: وافقه الشيخ محمد عبده. قال الشيخ صديق خان: كثر الاختباط في تفسير الآية في قوله: وإن كنتم مرضى الآية، فالأعذار 3: المرض والسفر وفقد الماء في الحضر. وهذا ظاهر على قول من قال: إذا جاء قيد بعد جمل متصل اختص بآخرها. أما من قال يكون قيدا للجميع إلا يمنع مانع، فهذا سائغ هنا، إذ يمنع مانع وهو أن المرض والسفر كل منهما عذر مستقل في باب الصيام. ويؤيد هذا حديث التيمم المطلق وحديث التيمم المقيد بالحضر. يقول شنسوت شيخ الأزهر سابقا أسبق: السفر عارض مبيح للتيمم بنفسه سواء مع وجود الماء أو عدم وجوده في حال الصحة أو المرض، وعدم وجود الماء عارض مبيح للتيمم بنفسه سواء في حال الصحة أو المرض أو السفر أو الحضر والمريض يتيمم. قال أبو الوفاء درويش: في الآية رخصة للمسافر أن يتيمم مع وجود الماء. يقول النصوص نصوص الكتاب والسنة تفسر بفهم السلف ولا تفسر بأقوال المعاصرين، ولو قلنا بهذا للزم علينا لوازم وأحدثنا أقوالا في الدين لم يقل بها أحد. وكما قال علي رضي الله عنه: القرآن حمال وجوه فليس للمعاصر أن يستقل بفهم لا يدخل فهم السلف الصالح، أن يستقل بحكم يحدثه بعد أن حصرت الأقوال واطلع عليها كلها وخرج عنها، لا يجوز له ذلك. فعلى هذا ينظر في أقوال المتقدمين، وجد من الصحابة والتابعين والأئمة تابعين لهم بإحسان، وجد من يقول بهذا القول، واستروح أحد من أهل النظر أيضا ومال إلى القول به له ذلك، ما أن يحدث قولا لم يقل به من سلف. لاحظ أن هؤلاء كلهم متأخرون، يعني أقدمهم صديق متوفى سنة 1307، وصديق لا يستقل بأقواله، هو غالب أقواله من كلام الشوكاني. فإذا رجعنا إلى تفسيره في هذه الآية، ما أدري عاد الأخ نقل من التفسير أو من غيره أو من الروضة النبية، على كل حال لو رجعنا إلى تفسير الشوكاني وجناب حروفه إن كان في تفسير صديق، لأن تفسير صديق مستقبل. وهنا يقول المرض والسفر وفقد الماء بالحضر، هذا ظاهر على قول من قال إذا جاء قيد بعد جمل متصلة اختص بآخرها قيد، والاستثناء الوصف المؤثر، والاستثناء إذا تعقب جملا متعددة، فهل يعود إلى جميع الجمل أو يعود إلى الأخيرة منها أو لا يحكم بشيء حتى ينظر في القرائن المرجحة. وفي قوله تعالى الذين يرمون المحصنات حكمهم إيش؟ فاجلدوهم 80 جلدة، وأيضا اقبلوا لهم شهادة أبدا، وأيضا حكم عليهم بثلاثة أحكام، بالجلد 80 جلدة، وبعدم قبول الشهادة، والحكم بالفسق. ثم جاء الاستثناء المتعقب لهذه الجمل إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا. هذا الاستثناء لا يعود إلى الجملة الأولى اتفاقا، فلا يرتفع عنه الجلد بتوبته، ويعود إلى الجملة الأخيرة بالاتفاق. أما الجملة المتوسطة وهي قبول الشهادة فمسألة مختلفة فيها، فالإطلاق في قوله يعود إلى الجميع أو يعود إلى الأخيرة فقط لا يسوغ في مثل هذه الحالة، بل لا بد من النظر في النصوص الأخرى، وهذه مسألة في غاية الأهمية. منهم من يطلق أنه يعود إلى الجمل كلها، هذا ليس بخارج. ففي القذف لا يرتفع عنه حد ولا ارتفع، يرتفع عنه وصف الفسق اتفاقا، لكن مع ارتفاع وصف الفسق هل تقبل شهادته مع قوله تعالى أبدا بلونهم شهادة أبدا، يعني مع التأبيد في عدم قبولها. مسألة خلافية من أهل العلم، والوقت لا يستوعب التفصيل فيها. ونعود ونكرر أن نقول أن النصوص تفسر بفهم السلف، ولا يجوز لأحد أن يحدث قولا إلا أن يأتي به على سبيل الترجح حتى يقف على قول لأحد العلماء يقول لعل كذا لعل كذا. يقول في وقت انقطاع الحيض فهل لها أن تصلي الوقت الذي قبل الوقت عند الطهر احتياطا؟ نعم، وقول الأكثر إذا طهرت في وقت العصر تصلي العصر وما يجمع إليها وهي الظهر، وإذا طهرت في وقت العشاء تصليها وما يجمع إليها وهي المغرب، وهذا هو الأحوال، وإن كان الاستدلال له فيه ما فيه، لكن هو الأحوط وقول الأكثر. ومن أهل العلم من يرى أنها لا تلزم إلا بالوقت الذي بالوقت الحاضر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.